الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. لا زال الكلام فيما يتعلق باليوم الآخر، الكلام حول الروح، مسألة الروح متعلقة بمسألة الموت، والموت كما ذكرنا سابقا هو القيامة الصغرى، ومن مات فقد قامت قيامته كما ورد في الأثر. تكلمنا في اللقاء السابق، هل الروح مخلوقة؟ قلنا أن القول الصحيح الذي عليه جماهير المسلمين أنها مخلوقة وموجودة من العدم، وأنها ليست كما قال الفلاسفة أنها قديمة. مسألة الثانية، مسألة الأخرى، مسألة مستقر الأرواح في البرزخ. إذا فارقت الأرواح أجسادها، وبهذا قد حل الموت، فأين مستقر هذه الأرواح؟ والصحيح أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ، أعظم تفاوت. فمن الأرواح من تكون في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم أيضا متفاوتون في المنزلة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فلم يرهم في منزلة واحدة. ومن الأرواح من تكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، تذهب حيث شاءت، هذه الأرواح هي أرواح الشهداء. وليس أيضا كل الشهداء، بل بعض الشهداء، لأن من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة بسبب دين عليه للآخرين، كما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني به جبريل آنفا، أي أخبرني به جبريل. ومنهم أيضا من يكون محبوسا على باب الجنة كما جاء في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كما ورد في حديث صاحب الشملة الذي غلها ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن الشملة التي ظلها لا تشتعل عليه نارا في قبره. ومن الشهداء من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم من الجنة بكرة وعشية. ومنها أيضا ما يكون محبوسا في الأرض ولم يرتقي إلى الملأ الأعلى، وذلك أن هذه الروح كانت روحا سفلية أرضية، والأنفس كما ذكر ابن القيم رحمه الله الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما أنها أيضا لا تجامعها في الدنيا، فهي كما أنها لا تصاحب هذه الأرواح في الدنيا كذلك لا يمكن أن تصاحبها في السماء. فالنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه هي في الواقع نفس أرضية سفلية لا يمكن أن تكون بعد المفارقة لبدنها إلا في الأسفل، كما أن النفس العلوية التي كان دأبها في الدنيا العكوف على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به لا بد أن تكون بعد مفارقة البدن مع الأرواح العلوية المناسبة لها. فالمرء كما جاء في الحديث مع من أحب، سواء كان ذلك في البرزخ أو في يوم القيامة، والله عز وجل يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد، ويجعل المؤمن مع الأرواح الطيبة المشاكلة له. فالروح بعد المفارقة تلتحق بأشكالها وأخواتها ومن هم على عملها وصفاتها، فيكونون سواء هناك. إذن الأرواح ليست بعد مفارقة الأبدان في منزلة واحدة أو مستقر واحد، فهناك أرواح سعيدة مكانها ومستقرها أعلى عليين، وهناك أرواح شقية مكانها الأرض السفلية لا يمكن أن تصعد عن الأرض. هذه مستقر الأرواح بعد مفارقة البدن. من المسائل أيضا المتعلقة بالروح هي: هل الروح والنفس شيء واحد أم شيئان متغايران؟ اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال إنهما شيء واحد، وهؤلاء هم الجمهور، وذهب آخرون إلى القول بأنهما متغايران، والتحقيق في المسألة أن الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان، فيتحد المدلول تارة ويختلف أخرى، شأنهما شأن الإيمان والإسلام والبر والتقوى ونحو ذلك. فالنفس تطلق على أمور منها الروح، كما يقال خرجت نفسه أي روحه، ومنه قوله سبحانه أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم. وتطلق النفس ويراد بها الذات، كما يقال رأيت زيدا نفسه أي عينه، ومنه قوله سبحانه فسلموا على أنفسكم. وتطلق النفس ويراد منها الدم، فيقال سالت نفسه، ومنه قول الفقهاء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة، ومنه يحمل قولهم نفست المرأة إذا حاضت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويقال النفوس ثلاثة أنواع، هي النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها أتباع هواها، إلى أن قال فهذه صفات وأحوال لذات واحدة، لأن النفس التي لكل إنسان هي نفس واحدة. هذا ما يتعلق بالنفس. كذلك الروح تطلق على معان متعددة، منها أن الروح تذكر ويراد بها القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وتطلق الروح ويراد بها جبريل، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين. تطلق الروح ويراد بها الوحي الذي يوحيه الله إلى أنبيائه ورسله، كما قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قد سمي هذا الوحي روحا بما يحصل به من الحياة الحقيقية النافعة، فإن الحياة بدون الوحي لا تنفع صاحبها البتة، كما أن الروح روح لأن حياة الإنسان متوقفة أو حياة هذا البدن متوقفة على وجود هذه الروح. أيضا تطلق الروح على الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، أي النفس المتردد. وتطلق الروح ويراد به ما تتوقف حياة البدن عليه وما يحصل بفراقه الموت، وهي بهذا الاعتبار تكون مرادفة للنفس، ويتحد مدلولهما. ويفترقان في أن النفس تطلق على البدن وعلى الدم، والروح لا تطلق على ذلك. هذا مجمل الأقوال في مسألة الروح والبدن. أيضا من المسائل المتعلقة بالروح أنواع تعلق الروح بالبدن، أو عفوا أنواع نعم تعلق الروح بالبدن. الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. وهي في كل حالة لها أحكام تختلف عن أحكام تعلقها أو التعلق الآخر. فالأول تعلق الروح بالبدن في بطن الأم جنينا، كان الإنسان جنينا في بطن أمه، فتعلق روحه به هذا نوع من أنواع التعلق، ولهذا لها أحكام خاصة تختلف عن أحكام تعلق الروح بالبدن في مسائل التعلقات الأخرى. الثانية تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض، إذا خرج من بطن أمه حيا هذا تعلق، أو هذا نوع من التعلق له أحكامه الخاصة. ثالث تعلقها به في حال النوم، فإذا نام الإنسان تتعلق روحه به وتفارقه من جهة. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليها التفات البتة. فقد جاء في الحديث أنها ترد إليه وقت سلام المسلمين، ورد أيضا أنه أي الميت يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. ولا شك أن هذا الرد إعادة خاصة لا يستلزم منه حياة البدن قبل يوم القيامة. النوع الخامس من أنواع التعلقات تعلقها به يوم البعث والنشور، يوم أن يأذن الله عز وجل للأجساد أن تعود مرة أخرى، تعود الأرواح إليها. وهذا النوع من التعلق هو أكمل تعلقات الروح بالبدن. ولا نسبة لهذا التعلق لما قبله من أنواع التعلق إليه. والسبب أن تعلق الروح بالبدن في هذه المرحلة لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، ولهذا فأحكام الآخرة متعلقة بهذا النوع من التعلق. فإذا نعمت الأجساد حصل لها من النعيم ما لم يكن له قبله، كما أنها إذا عذبت والعياذ بالله فإنه لا يحصل لهذه الأجساد عذاب كهذا النوع من العذاب. هذه هي أنواع تعلقات الروح بالجسد، إذن هي خمسة تعلقات: تعلقها به جنينا وإذا ولد حيا وفي النوم وفي حياة البرزخ وفي الحياة الآخرة. المسألة التي تلي هذه: معنى الروح المضافة إلى الله تعالى في قوله ونفخت فيه من روحي، ما المراد بهذه الروح؟ المراد بذلك هي الروح التي خلقها الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام، فقد أضافها الله تعالى إلى نفسه تكريما وتشريفا، فهي من باب إضافة التكريم والتشريف والقدر، وذلك أن المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: النوع الأول إضافة صفات لا تقوم بأنفسها كإضافة العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر والإرادة، فالإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، مثل اليد والوجه والقدم ونحو ذلك. أما النوع الثاني من المضاف فهو إضافة أعيان منفصلة تضاف إلى الله عز وجل، مثل البيت، الناقة، العبد، الرسول، الروح. فالإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالق، وهذه الإضافة تقتضي التشريف والتميز، فهي خصت بالإضافة إلى الله عز وجل لشرفها وعلو قدرها، فيقال بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله، نفخت فيه من روحي. فإضافة الروح هنا في الآية هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، فروح آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم خلقها الله سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه تشريفا لهما، كما أضاف البيت والناقة. المسألة أيضا الأخرى مسألة ما يسمى بتحضير الأرواح، وهي من المسائل المستجدة والمعاصرة، ويقصد بها إحضار روح الميت أو على صفة محددة، بحيث تلتقي هذه الروح بأقاربها وأحبابها في الدنيا، ويزعم أصحاب هذا المذهب الفاسد أن روح الميت يمكن أن تخاطب الأحياء وأن تسمع كلام الأحياء، وهذا المذهب ما يسمى بالروحية الحديثة، لها مدارسها ولها منظروها، نشأت أول ما نشأت في بلاد الغرب، ثم انتقلت إلى بعض أقطار العالم الإسلامي بسبب الجهل وللأسف. ومن صورها أن يحضر قريب الميت في مكان أقرب إلى الظلمة، أو فيه نور خافت، ثم يزعمون أنهم يستجيبون روح قريبه، روح أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجته أو زوجه، فتحضر هذه الروح. طبعا هو لا يشاهد الشخص مباشرة، وإنما أشبه ما يرى خيالا، فتتكلم هذه الروح وتخاطب هذا الحي، والصحيح أن هذا نوع من أنواع تلبس الشياطين والجن، واستخدام الجن والشياطين. فالمحضر هو من الجن، والمتكلم من الجن، وأما الأرواح فلا يمكن أن تعود للدنيا مرة أخرى. وقد رد العلماء على هذا المذهب وهذا الاتجاه، وبينوا فساده، وأنه نوع من أنواع السحر لأكل أموال الناس بالباطل. أيضا من المسائل المتعلقة بالروح مسألة تناسخ الأرواح، وتناسخ الأرواح معناه انتقال روح الميت منه إلى جسد آخر، وهذا المذهب وهذا القول قال به أصحاب الديانات الشرقية القديمة، فمن أوائل من قال به البراهمة والبوذيون والديانات الشرقية الأخرى من الكونفوشيوسية ونحوها، ثم انتقلت وللأسف إلى بعض الفرق النصرانية واليهودية، ثم انتقلت إلى بعض الفرق المنتسبة للإسلام مثل الباطنية ويزعم أصحاب هذا الاعتقاد أن روح الميت تنتقل إلى بدن من جنس الأعمال التي كان يعملها حال الحياة، فإن كان مستقيما على جانب من الاتزان والخلق وتعامل الحسن انتقلت روحه إلى جسد طيب، والعكس صحيح، إذا كان خبيثا حال حياته ظالما معتديا على أموال الناس انتقلت روحه إلى جسد خبيث، إلى أجساد الجن والشياطين، ومن قال تنتقل إلى أجساد الحيوانات ونحو ذلك. كذلك عند الباطنية زعموا تناسخ الأرواح، عند بعض أئمتهم فهي تنتقل من هذا الإمام إلى هذا الإمام، ولا شك أن القول بتناسخ الأرواح كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه مخالف لصريح القرآن. هذا ما يتعلق بتناسخ الأرواح. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهي مسألة عذاب القبر ونعيمه. إذا خرجت الروح من الجسد وفارقت الأجساد لا شك كما ذكرنا سابقا أن هذه الأرواح إما أن تكون معذبة وإما أن تكون منعمة، ولذا فإن أهل القبور يتفاوتون فيما بينهم في مسألة النعيم والعذاب، والإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه لا شك أنه من لوازم الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بعد الموت. وهذه الفترة هي ما يسمى بالقيامة الصغرى، ما بين خروج الروح إلى بعث الأجساد، فترة البرزخ، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ لا شك أنه جزء من الجزاء الأخروي، فهو أول منازل الآخرة، وفيه بداية النعيم أو العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وتخصيص الكلام هنا على القبر لا يعني أن هذه الأحكام خاصة بمن قبر ودفن، بل هي عامة في كل من مات، حتى لو احترق جسده ودارته الرياح، أو غرق في البحر والتقمته الحيتان، أو أكلته السباع، فإنه سينال نصيبه من حياة البرزخ من النعيم أو العذاب. ولكن التنصيص على القبر هنا لأنه هو الأصل والغالب في أن من مات دفن وولي بالتراب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. انتهى كلامه. إذن التسمية هنا بعذاب القبر ونعيمه من باب التغليب، وإلا فالمقصود بهذا نعيم البرزخ وعذاب البرزخ. كما أسلفنا، البرزخ هي الحياة التي ما بين الموت إلى القيامة، تسمى حياة البرزخ. طيب، ما الدليل على إثبات عذاب القبر ونعيمه؟ لا شك أن مذهب السلف أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن إما منعمة أو معذبة. وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها من النعيم أو العذاب. فأهل السنة والجماعة متفقون على أن النفس تنعم وتعذب سواء كانت منفردة عن البدن أو كانت متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين. فما الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيمه؟ الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة والإجماع. أما أدلة عذاب القبر ونعيمه من القرآن فقوله سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الخطاب لهم عند الموت، فقوله اليوم تجزون يدل على أن المراد بهذا العذاب هو عذاب القبر، ولو كان المقصود عذاب الآخرة لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون. أيضا من الأدلة قوله سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، انتهى كلامه. فالمقصود أن آل فرعون يعرضون على النار في حياة البرزخ، أما إذا قامت القيامة فإنهم سيدخلون أشد العذاب كما في الآية. أيضا قوله سبحانه وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن المراد بها عذاب القبر. أيضا قوله سبحانه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال ابن عباس من هنا للتبعيض، أي جزء من العذاب الأدنى هو عذاب القبر، فالعذاب الأدنى منقسم إلى قسمين، ولهذا قال من العذاب الأدنى، ما قال ولنذيقنهم العذاب الأدنى، قال من العذاب الأدنى. فالعذاب الأدنى ينقسم إلى قسمين، قسم في الحياة الدنيا وهو القتل والأسر والنكال في الدنيا، والجزء الثاني هو ما يكون في القبر. هذه بعض الآيات الدالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. أما من السنة فأيضا كثير، بل هو مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على كل واحد منهما، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يعبسا. أيضا من الأدلة حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أيضا ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه، إذ حادت به فكادت أن تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: في الشرك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا فعفهم فلولا ألا تدافنوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. أيوة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. فهذه النصوص صريحة في إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولهذا قال الإمام أحمد: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. ونقل ابنه حنبل قال: قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قلت له: عذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر وينكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. انتهى كلامه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى عيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين. انتهى كلامه. الشاهد أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة لصراحة الأدلة في ذلك، ولا يجوز أن يؤول منها شيء على خلاف ظاهرها. وعذاب القبر ونعيمه من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها، هذا ما يسر الله شرحه في هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.